باب وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق بتكليف وما لا يقع ونحو ذلك من الأشياء التي لا تقع لا يسأل عنه، يعني لا خير فيه، لأنه يأتي تحليم أو تحليل فهذا لا خير فيه. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما أي ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين سكت الله عنه، سكت فيه الله سبحانه وتعالى، فسأل فبحث فجاء التحريم، هذا أشد، فحرم عليهم من أجل مسألته، هذا أشد جرما، آثم يعني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.